الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. تابنا الكلام في شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني عند باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. انتهينا عند قوله رحمه الله: صوم شهر رمضان فريضة، والاعتكاف نافلة، والتنفل بالصوم مرغب فيه، كذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة. هذا أظن أخذناه، قلنا صيام يوم عرفة مرغب فيه لحديث أبي قتادة، لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية السنة الباقية. واستحباب صيامه لغير الحاج ممن يكون بعرفة، وهذا في قول جمهور العلماء وفي قول أكثر أهل العلم، وأكثر المذاهب على كراهية الصوم ليوم عرفة لمن كان بعرفة. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطحاوي وغيره، صححه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة، لأن يوم عرفة يتفرغ فيه للدعاء ويجتهد في ذلك، فينبغي للواقف بعرفة أن يكون على جهد وقوة يستطيع بها أن يعمل جهده في الرغبة في الدعاء والتضرع والابتهال. ولهذا فرغ لأجل هذا بأن يجمع بين الظهر والعصر ثم يتفرغ للدعاء. ولذلك لما شك الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو ما هو صائم، فكان من أحدى الفقيهات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت اختلاف الناس هل هو صلى الله عليه وسلم صائم أو لا، أرسلت إليه بقدح من اللبن وهو قائم بعرفة على ناقته، فشربه صلى الله عليه وسلم، فظهر لجميع الناس أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يجيز أن يصوم بعرفة إن كان له قوة وقدرة، ويكرهون لمن لا يستطيع، والأقوى النهي لثبوت الحديث واتساء بفعله صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة قال: والتروية، صيام يوم التروية، يوم التروية هو يوم قبل يوم عرفة، أي هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأن الحجيج كانوا يجمعون السقيا ليرتعون، لأنهم يخرجون إلى منى فيحتاجون إلى الماء ويرتعون به، فسمي بيوم التروية، هذا أشهر. وقيل سمي بيوم التروية لأن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يتروى في الرؤيا التي رآها أنه يذبح ابنه، يتروى هل هي رؤيا، هل هو حق، هل يقبل على ذلك أو لا، فتروى في هذا اليوم الثامن، ثم عرف في اليوم التاسع فسمي بعرف. وصيام يوم التروية في الحقيقة لم يأتي فيه شيء بخصوصه، وإنما جاء الترغيب في صيام العشر الأول من ذي الحجة ما عدا اليوم العاشر اللي هو يوم النحر، فالمقصود بالعشر التسع. وهذا أمر ذكرنا غير مرة أنه ماذا جال عند العرب، فالكسر لا يعتبرونه سواء بالنقصان أو بالزيادة. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الأول من ذي الحجة، والمقصود التسع لأن يوم النحر لا يصام، لكن واحد ناقص من عشرة يعني يقال العدد بكله، العشر من ذي الحجة المقصود التسع. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي الليلة عشر آيات، يعني من آخر سورة عمران، وإذا حسبناها وجدناها كم؟ ثنتي عشرة آية، ثنتي عشرة آية. فالكسر اليسير قد لا يحسن، قد لا ماذا يحسن. نعم. قال إذن فصوم يوم التروية لم يأتي فيه خصوصي شيء إلا الترغيب في العشر من ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه العشر، أي العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بفرسه وماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري ومسلم. ففيه الترغيب في العمل الصالح في هذه العشر، ويدخل في العمل الصالح الدعاء والصلاة قراءة القرآن والذكر والصيام. وجاء في الحديث عند أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة، ففيه الترغيب في هذا الصيام. ولا يخالف هذا قول عائشة أنها ما رأته صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، فذلك بحسب ما علمت إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، وعلم غيرها أنه كان يصوم. فخصوص يوم التروية لا دليل على صيامه إلا عموم هذا الدليل، ففيه الترغيب في الصيام العشر الأول من ذي الحجة. قال وكذلك وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج. ذكرنا أن مشهور المذهب مالك أنه يكره للحاج بعرفة أن يصوم يوم عرفة. قال وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. وأحكام الزكاة سبقت معنا في الجزء الأول من الكتاب بالتفصيل. زكاة العين، العين النقد، العين هو النقد، الذهب والفضة، يقال في باب الزكاة وفي باب البيوع وفي باب الربا يقال العين والعرض. فالعين هو الذهب والفضة، والعرض هو ما يعرض للبيع من سائر السلع. فلفظة العين بحسب إطلاقها في وبحسب السياق تدل على المعنى. فزكاة العين هنا المراد به زكاة النقدين. قال والحرث أي الزرع، والماشية هي الأنعام الغنم والبقر والإبل، فريضة بالركن من أركان الإسلام واجب لمن توفرت فيه الشروط وسبق ذكرها. فزكاة العين الذهب والفضة تزكى بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول، ونصاب الذهب 20 دينارا ذهبيا، والدينار وزنه 4.25 غرام، بمعنى مضروبة في 20 تصير كم؟ 85 غرام من الذهب على الصحيح بعد حولان الحول، أو ما يقابل الذهب من المال، أو ما يقابل الذهب من المال. مثل الآن الغرام الواحد من الذهب بسعر الدولة الذي قررته وزارة المناجم أكثر من 5000 دينار، فهذه 5000 دينار وزيادة مضروبة في 85 غرام تحصل المال الذي تلزم فيه الزكاة الموجود على الباب 46,750,000، هذا حاصله. زكاة الفضة 200 درهم في 200 درهم، والدرهم وزنه 2.96 أو 97 أو نحو ذلك غراما، مضروب في 200 تحصل 597 غرام تقريبا أو نحو ذلك. إن وجد وحال عليه الحول لزمت فيه ماذا؟ الزكاة، ويخرج كم؟ ربع العشر، يعني 1/40، بمعنى في 85 غرام يخرج 2.125 غرام، ونحوه أيضا في الفضة في 597 غرام يخرج ربع العشر اقسم على 40، وعلى هذا فسر عملية ثلاثية يخرج مقدار الزكاة. قال والحرث الزرع ما يخرج من الأرض، وفيه كم؟ فيه العشر أو نصف العشر، فيه العشر أو نصف العشر بحسب ما سقي. فإن كانت المؤنة فيه ليست كثيرة بأن يسقى بماء السماء فيخلص صاحبه العشر، أما إن تكلف وكان فيه مؤنة وتعب وشدة فسقاه بالدلو والدواب ونحو هذا ففيه نصف العشر، هذا مقدار ما يخرج. نصابه 5 أوسق، نصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاع بمعنى 300 صاع، الصاع 4 أمدد بمعنى 1200 مد، هذا نصابه. ووقت خروجه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. والإجماع على إخراج الزكاة من التمر ومن القمح والشعير والتمر والعنب ويلحق به الزبيب، ولا خلاف في ذلك، وما سوى هذه محل خلاف. والأقرب أن هذه تخرج منها الزكاة يوم وجودها، وينظر إذا بلغت النصاب فيخرج منها العشر أو نصف العشر بحسب نوع السقيا، وأما غيرها ف فيخرج منها بما طابت نفسه لعموم الآية وآت حقه يوم حصاده أو يوم حصاده كما في القراءة. والماشية الأنعام الغنم والبقر والإبل فصلنا هذا سابقا. ففي الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40 في شاة واحدة إلى 120، فإن زادت ففيها شاتين إلى 200، فإن زادت ففيها 3 شياه ثم في كل 100 شاة. البقر في 30 يخرج تبيع ما بلغ 2 سنين، وفي 40 مسنة دخلت في 2 سنين وبلغت 2 سنين دخلت في 3، وهكذا يتراوح بين 30 و40. في 30 تبيع، في 40 مسنة، في 60 تبيعا، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتباع، وفي 100 مسنة تبيعان ومسنة، ها؟ وفي 110 مسنتان وتبيع، في 120 إما 4 أتباع أو 3 مسنات وأهل المدر، وهكذا. الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ 5، ففيها شاة واحدة إلى 25، فإن زادت ففيها إبل لبون إلى 35، فإن زادت ففيها بنت مخاض إلى 45، فإن زادت ففيها بنت لبون إلى 70، ففيها جذعة إلى 90، ففيها حقة إلى 120، فما بعدها ففي كل 40 جذعة وفي كل 50 حقة، ويحسب على هذا فريضة ولازمة. لازمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وأمر الله تبارك وتعالى بالزكاة في غير ما آية، وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر منهم وإيتاء الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له شجاع أقرع يوم القيامة يعذب به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما من صاحب مال، ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له يوم القيامة أثمن ما كانت، فتدوسه بأظلاف أو قال بقدمها، ومثل ذلك البقر ومثل ذلك الإبل، وهذا في الحديث الصحيح. قال: وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد سنة أي أن فرضها ثابت بالسنة، أي أن الفرض ثبت بالسنة، يعني الذي أوجب زكاة الفطر أو وجوب وفرض زكاة الفطر جاء في الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من تمر، من تمر، إلى آخر الحديث الصحيحين. ومثل حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود وهو صحيح. فهذا المقصود سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: دل القرآن على فرض زكاة الفطر في قوله عز وجل في سورة الأعلى: لا يصلح الأشقاء الذي كذا وكذا الذي يتماله الزكاة، وما لا، هذه سورة الليل، سورة الأعلى. وذكر اسم ربه فصلى قبلها في الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قبل ذلك من بداية: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر نعمة الذكرى سيذكر من يخشى يجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعد زكاة الفطر قد أفلح من تزكى زكى نفسه بإخراج صدقة الفطر ثم صلى. وصدقة الفطر تخرج متى؟ قبل صلاة العيد. وأحكامها ذكرناها فيما سبق. قال وحج البيت فريضة واجب وركن من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بشرط الاستطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، من ذلك وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم يمنعه سلطان جائر ولا فقر مدقع ولا مرض مقعد ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحديث مرسل وثبت بأسانيد صحاح عن عمر بن الخطاب، وهو يتقوى مرفوعا فيصير حسنا على الصحيح والله أعلم. هذا يدل على فرضية الحج، وتفاصيل أحكامه ذكرناها غير مرة. والعمرة سنة مؤكدة، سنة واجبة أي مؤكدة، سنة ماذا؟ واجبة أي مؤكدة. هذا في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم. وعند المالكية قيل هي آكد من الوتر، وقيل هي كالوتر، وقيل الوتر آكد منها. والمنقول عن مالك سنة واجبة كالوتر. وقال ابن حبيب من المالكية هي واجبة، والجمهور على سنيتها. والأقوى وجوبها كما ذكرت غير مرة، الأقوى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين جاء له وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، في بعض طرقه ذكر في الإسلام وأن تحج وتعتمر، وقد حسنه بعض العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل مات ولم يحج ولم يعتمر، فسأل الابن هل يجزي أن أحج عنه؟ قال حج عنه واعتمر. وجاء نحو عن امرأة سألت عن أبيها كذلك. وفي حديث عائشة يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ قال نعم، الحج والعمرة. هذا رواية خارج الصحيح، أما في الصحيح فجاء الحج المبرور. لا يكون جهاد لا قتال فيه، الحج المبرور. خارج الصحيح قال الحج والعمرة. هل على النساء يلزمهن؟ وإن كان هذا ظاهرا في الوجوب وليس نصا كما يقول أهل الأصول، فقال نعم الحج والعمرة. وكما يقول أهل العلم العمرة هي الحج، هي الحج الأصغر أو الحجة الصغرى. وإن كان جاء في رواية مرفوعة العمرة هي الحج الأصغر لكنها ضعيفة، لكن الأدلة السابقة كافية لإثبات الوجوب. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، وتوارث الصحابة على العمرة رضوان الله تعالى عليهم. فالأقوى وجوبها. أما حديث الحج واجب والعمرة سنة، حديث جابر فضعيف لا يصح. قال والتلبية سنة واجبة، جاء في الحديث الذي رواه الطحاوي بن حبان الإمام أحمد من حديث سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة. فليهل التلبية أن يلبي وأن يهل. الإهلال هو أن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة وحجا ونحو ذلك. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. فالإهلال واجب بدليل الحديث، وأيضا التلبية، وأيضا التلبية لقوله صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتلبية، أمرهم بالتلبية، وقال كأني أنظر إلى موسى نازل من الثنية له جواب بالتلبية، وجاء أنه أتاه جبريل فأمره بالتلبية، أمر الصحابة بالتلبية، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثلج، والعج هو رفع الصوت أي بالتلبية، والثلج هو إراقة هدي الحج. فالأقرب والأقوى أن التلبية واجبة، أو اختيار بعض العلماء مذهب في مذهب مالك، وقول عند الإمام أحمد وقال به طائفة من الحديث. والنية بالحج فريضة، الإهلال، النية محلها القلب، والإهلال ورفع الصوت، وحديث أم سلمة السابق يدل عليه، من حج منكم فليهل، والإهلال ورفع الصوت. والطواف للإفاضة فريضة، فإذا أفضتم من عرفات، هذا طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد ماذا؟ بعد المبيت بمزدلفة والبقاء في المشعر الحرام، ثم الانطلاق قبل طلوع الشمس إلى منى للرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم النزول لمكة لطواف الإفاضة، كما جاء في حديث جابر بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طاف للإفاضة، فهو فريضة، طواف الإفاضة فريضة بمعنى ركن لا يجزئ إلا الإتيان به، كما مر معنا غير مرة، فهو ركن. نعم. قال والسعي بين الصفا والمروة فريضة أيضا واجب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، حديث الصحيح. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى في كل عمره الأربع وفي حجته أيضا عليه الصلاة والسلام، فإن قال قائل فلا جناح، قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح بمعنى ماذا؟ الإذن، فيكون من باب ماذا؟ الاستحباب، وهو قول بعض أهل العلم، ويذكر في مذهب الحنفية وينقل عن ابن مسعود. الصواب أنه أي السعي ركن في الحج والعمرة لا بد من الإتيان به، والإشكال هذا طرح على عائشة فقال لها أروى يا أمه قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا حرج أن يترك، قالت لا يا ابن أخي، لو كان كذلك لقال جل وعلا فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما، ألا يطوف بينهما، وإنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، لأن الصحابة تحرجوا، لأنه كان بين الصفا والمروة صنما إساف ونائلة، فكانوا في الجاهلية إذا طافوا وسعوا يمرون بهم ويعظمونهم، فوجدوا في أنفسهم بعد أن دخلوا الإسلام شيئا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وهذا سبب من أسباب نزول الآية كما ذكر أهل العلم. فالسعي بين الصفا والمروة ركن، ولا يجزئ الإتيان إلا الإتيان به، فلا بد من الإتيان به، وله شروط سبقت أيضا معنا. والطواف المتصل به واجب، اللي هو طواف القدوم، الطواف المتصل بالصفا والمروة، بالسعي بين الصفا والمروة واجب. ماذا؟ واجب، لكن هنا قوله والطواف المتصل به واجب، هنا تفصيل، عندنا طواف القدوم، طواف القدوم واجب عند المالكية، ووجوبه لمن أهل بالحج من الحل ولم يكن مراهقا أي له سعة، فيلزمه طواف القدوم، وهو واجب في حقه، فإن فوته لزمه دم عند المالكية، هذا الطواف الواجب وهو طواف القدوم. وقد يحمل على قولي في قوله والطواف المتصل به واجب أن الصفا والمروة لا يسعى بينهما إلا بأن يطوف إلا بأن يطوف، وهذا ذكرناه، لا يصح سعي بين الصفا والمروة إلا على إثر إيش؟ إلا على إثر طواف، وهذا في قول جمهور العلماء، لا يصح أن يسعى دون أن يطوف. وإن كان جاء في رواية قال سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. هذه الرواية قلنا الصواب أنها ضعيفة شاذة، وإن كان بعض اللي حسنها فأجاز السعي ولو لم يطف، والصواب شذوذ هذه الزيادة. فلا بد للسعي من طواف، فلا يسعى إلا بعد أن يطوف. وذكرنا هل يجزئ أن يطوف طواف التطوع ثم يسعى أو لا بد أن يكون الطواف واجبا، خلاف في المذهب، خلاف في المذهب، لكن المشترط في صحة الطواف السعي بين صفا والمروة أن يكون على إثر طواف، هذا محل اتفاق على اشتراطه. ثم اختلفوا هل لا بد أن يكون هذا الطواف واجبا كطواف القدوم أو لا يشترط، أو لا يشترط، يعني حتى ولو طاف طواف التطوع ثم سعى بعده صح سعيه. فقوله هنا والطواف المتصل به واجب، إن قصد القدوم فواجب، نعم فهو واجب على الصحيح، أما إن قصد المتصل به أي أن السعي لا يصح إلا على إثر طواف فاشتراط الطواف قبل السعي محل اتفاق، لكن اشتراط وجوبه محل خلاف قد حكيناه سابقا. لكن طواف الإفاضة آكد منه، أي من طواف القدوم، والطواف للوداع سنة، وعند بعض أهل المذهب مستحب أي مندوب، وهذا من التناوب في الأقوال بين المذاهب. طواف المتصل، طواف القدوم، المالكية قالوا واجب والجمهور قالوا سنة. طواف الوداع المالكية قالوا سنة والجمهور قالوا واجب، والجمهور قالوا واجب، فتناوبوا في القول. والأظهر أن طواف الوداع واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة، يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ينطلقون من منى ضحى ليصلوا إليها، ينطلقون من مكة ضحى ليصلوا إلى منى وقت الظهر، فيصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا كل صلاة في وقتها ويبيتون بمنى. هذا المبيت قال والمبيت بمنى يوم عرفة سنة، يوم ليلة يوم عرفة سنة، قال سنة. ورجح بعضهم من المالكية أنه مستحب، والقول المشهور في المذهب أنه لا يلزم لمن تركه، لا يلزمه دم، ونقل بعضهم لزوم الدم، والأقوى أن السنة المبيت بمنى ليلة عرفة، وأنه لا يتركها، بل الإمام مالك يشدد ويكره أن يترك المبيت من غير عذر. أما المراهق الذي لم يتيسر له إدراك المبيت فلا إشكال فيه، له عذره، أما أن يتعمد الترك كما يفعله حجيجنا أو حجاجنا فهذا غير جائز ومكروه، ويشدد الإمام مالك في النكير على فاعله. وحجاجنا إما أن لا يذهب إلى منى يوم التروية أصلا، ويبقى بمكة إلى يوم عرفة، فينطلق من مكة إلى عرفة صباحا. ومنهم، وهذا فعل منكر عند مالك، وإما أن يذهب يوم التروية ليس إلى منى بل إلى عرفة مباشرة، وهذا يعد من البدع عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا السنة المبيت بمنى ليلة عرفة، والأقوى اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام لزوم ذلك ووجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والجمع بعرفة واجب بين الظهر والعصر قصرا، وهذا سبق قريبا، والوقوف بعرفة فريضة لا خلاف في ذلك. فإذا فضتم من عرفات، وفي الحديث الحج عرفة، والإجماع على أن من لم يقف بعرفة وفاته الوقوف حتى طلع فجر يوم العيد لا حج له. فقوله فريضة أي ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ومن وقف بعرفة وصلى معنا صلاتنا فقد تم حجه. وفي حديث عروة بن ضريس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا ووقف ساعة من ليل أو نهار بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر فقد تم حجه وقضى تفث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومبيت المزدلفة سنة واجبة، أن يبيت في مزدلفة يعني بعد أن يتم الوقوف بعرفة، بعد أن تغرب الشمس ينطلق إلى مزدلفة. فالنزول بمزدلفة واجب في قول جمهور العلماء، وبعضهم قال بسنيته، الجمهور على وجوبه، وعند مالك يجب أن ينزل بمزدلفة، أن يتوقف وأن يوقف دابته أو مركوبه وينزل ويستقر ويطمئن قدر إنزال عفشه وصلاته للمغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين، وفي المذهب أذانين وإقامتين، والصواب أذان وإقامتين جمعا وقصرا للعشاء. ثم هذا قدر الواجب عند المالكية، وإتمام المبيت إلى غاية الفجر هذا يعتبر سنة عند مالك، فالنزول بمزدلفة واجب، والأقوى أن المبيت بها لازم. وقال بعض العلماء، وهو اختيار خمسة من أئمة التابعين كالشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد النخعي وغيرهم، أن المبيت بمزدلفة ركن، أنه ركن، وصلاة الفجر بها واجبة إلا لمن له العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا، أي صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل ونهار بعرفة فقد تم حجه، أي صح، فإن لم يكن كذلك فلا يكون قد تم حجه. نعم. واختار المبيت بمزدلفة كونه ركنا بعض المالكية أيضا. نعم. ومبيت المزدلفة سنة واجبة، ووقوف المشعر الحرام مأمور به استحبابا، ومن السنة أنه إذا بات بمزدلفة يقوم في أول وقت الفجر فيصلي ثم ينطلق إلى المشعر الحرام، وهو جبل يسمى بقزح، فيقوم عنده مستقبلا القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى. فإذا فضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام. وجاء في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه وقف عنده مستقبلا القبلة يكبر ويلبي ويدعو الله تبارك وتعالى. ورمي الجمار سنة واجبة مؤكدة، بل هو فرض واجب لا بد منه لمجيء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمار. ورمي الجمار لقسمين، رمي يوم النحر ورمي يوم التشريق. يوم النحر يرمي سبع بسبع حصيات الجمرة الكبرى فقط، وأما ويكون وقته بعد طلوع الشمس إلى الزوال أفضل وقته، محل اتفاق على أفضليته. تأخيره إلى ما بعد الزوال أو إلى ما بعد الغروب يقول بعض أهل العلم بكراهيته. الرمي قبل طلوع الشمس محل خلاف، وجمهور العلماء على جوازه قبل طلوع الشمس لكن بعد طلوع الفجر، أما قبل طلوع الفجر فلم يكن أحد بجواز رمي جمرة عقبة يوم النحر إلا عند الحنابلة. صواب أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وأما في أيام التشريق فيكون الرمي للجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى كل بسبع في كل يوم 21 حصاد، ويبدأ الرمي بعد الزوال. بعد ماذا؟ الزوال، ويستمر إلى الغروب وأيضا بعد الغروب. قال وكذلك الحلاق أي في حق الرجل واجب، وهو ماذا؟ من النسك. وأما المرأة فتقصر لثبوت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم. وتقبيل الركن سنة واجبة، الركن حجر الأسود عند المالكية سنة مؤكدة إن تيسر، لكن في أول شوط من طواف الواجب عند المالكية، أول شوط من الطواف الواجب تقبيل الركن سنة مؤكدة عندهم. أما في الطوفة الثانية والثالثة إلى السابعة ولو كان الطواف واجبا فإنه مستحب، أما التقبيل في غير الطواف الواجب فإنه مستحب أيضا عندهم. وقد ثبت في السنة الترغيب في تقبيل الحجر الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك وبين فضله وقال الركن الحجر الأسود والركن اليماني يأتيان يوم القيامة لهما عينان ولسان يشهدان لمن استلمهما، وقال استلام الحجر والركن يحطان الخطايا حطا، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا يتركه إلا لحاجة كوجود ضيق أو زحم ازدحام أو نحو ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل ويضع وجهه كما جاء في السنة، فإن لم يستطع استلم بيده وقبلها، فإن لم يستطع استلم بمحجن كما جاء في صحيح مسلم وقبله، فإن لم يستطع أشار. نعم. والغسل للإحرام سنة عند جمهور العلماء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاتفاق سنيته لكل من أحرم ولو كانت حائضا أو نفسا، وقد فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم وغيره. والركوع عند الإحرام سنة، يعني إذا أحرم يصلي ركعتي الإحرام، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، بل الأقرب أن الإحرام ليست له صلاة تخصه، وإنما يصلي ركعتين الذي يهل من ذي الحليفة، يسن أن يصلي ركعتين بذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأمرني أن أصلي في هذا الوادي، وقال هو وادي مبارك وادي العقيق. لكن السنة هو أن يحرم على إثر صلاة، فالأفضل للمحرم أن يتحين وقت الصلاة كصلاة الفريضة فيصليها ثم يحرم على إثرها. وغسل عرفة سنة ويفعل لماذا؟ بعرنة كما فعله صلى الله عليه وسلم تجهزا للصلاة والخطبة وللتفرغ للدعاء كما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. والغسل لدخول مكة مستحب كما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل نهارا، فإن جاءها ليلا بات بذي طوى إلى النهار ثم يغتسل ويدخل صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعل ذلك. انتهى ما يتعلق ببعض مسائل الحج في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يعني ما أظن إذا كان إخواننا يعلمون أن غدا ستجري قراءة الحج، يعني غدا جاءتنا دعوة للحضور على كله، قراءة الحج غدا تجري بدءا يعني في البلدية من الساعة 9 صباحا إن شاء الله. كل واحد راه مسجل يخرج إن شاء الله، إن شاء الله كل واحد في هذا المجلس راه مسجل إن شاء الله يخرج إن شاء الله. فاتني أن أسجل على كل حال. قال انتهى الكلام على مسائل الحج. نعم. قال والصلاة، لكن نسأل الله جل وعلا أن ييسر من جهة أخرى. والصلاة بالجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. الحديث واضح، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته لوحده 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، والحديث الصحيحين. وأيضا حديث أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاته لوحده 27 درجة، ذلك أنه إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة، إلى آخر الحديث في الصحيحين. والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد، يعني لفضل التضعيف، لفضل التضعيف. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وقال صلاة في المسجد هذا تفضل عن الصلاة في غيرها 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجدي هذا. فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني أفضل من غيره من المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، رواه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. لكن الخلاف هل الصلاة في المسجد الحرام خاصة بالمسجد الحرام نفسه أو بغيره من المساجد الموجودة في الحرم؟ خلاف بين العلماء، والخلاف منشأه من تحديد المراد بالمسجد الحرام. فالمسجد الحرام جاء ذكره في القرآن الكريم على معان، فجاء ذكره المراد به مكة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإنما أسرى به ماذا؟ من بيته صلى الله عليه وسلم، إن فرج عليه سقفه ثم خرج إلى المسجد الحرام ثم انتقل لبيت المقدس ثم أولج به. فالمراد بها المراد به الحرم اللي هو بحدوده أو مكة نفسها، ويقصد به الحرم كله بحدوده، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الحرم كله بحدوده. وجاء ذكر المسجد الحرام بمعنى الكعبة، وجاء على قول من قال أنه أسري به من الكعبة وأنه كان مسجد ظهره إليه، وجاء المسجد الحرام بمعنى المسجد نفسه، فهي أربعة معاني. فبعض العلماء حمل المسجد الحرام على المعنى العام فقال الصلاة في مكة تضاعف بمئة ألف صلاة في كل مكة، سواء المسجد الحرام أو خارجه أو في فندقي أو بيتي أو في مسجد آخر، ولو ليس المسجد الحرام لكن داخل مكة وفي حدود الحرم. فالخلاف واجب، لكن الأقوى والله أعلم أن المراد هو مسجد الكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سواه، فقيد المسجد بالكعبة، فإذا التضعيف هو في مسجد الكعبة الموجود الآن، ولو إذا اتسع، لأنه إذا اتسع فدخل في ما كان ما لم يكن منه دخل فيه صار تابعا له، والتابع يعطى حكم متبوعه. فقوله والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذن أفضل من الصلاة في مسجد في سائر المساجد. الآن هنا يقول على أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، إذا تعارض لك أن تصلي الصلاة في مسجد من مساجد مكة جماعة أو أن تأتي إلى الحرم فتفوت جماعة الحرم وتصلي منفردا، أيهم أفضل؟ أن تصلي جماعة مع المسجد في المسجد وليس لا يضاعف بمئة صلاة، أو تصلي في المسجد الحرام ولو منفردا فتفوت الجماعة؟ فعلى من يقول الصلاة في الحرم كله سواء المسجد الكعبة أو غيرها بمئة ألف صلاة يقول الجماعة في المسجد ذاك أفضل، لأن هناك تضاعف وهنا تضاعف، وهناك في جماعة وهنا منفردا. أما من قال الصلاة في المسجد الحرام مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة لكن سائر مساجد مكة لا تضاعف بمئة ألف صلاة وإنما هي كسائر المساجد، فإذا دار الأمر بين أن تصلي الجماعة أنت ذاهب إلى الحرم فأقيمت الصلاة، إن واصلت إلى الحرم تفوتك الجماعة، وإن لم تذهب إلى الحرم أدركتها في مسجد تمر عليه، فأيهما تفضل، هذا الجماعة أو منفردا؟ إذا صليت في الحرم صلاة بكم؟ بمئة ألف صلاة. وإذا صليت في جماعة صلاة بكم؟ بسبع وعشرين درجة. بكم؟ بسبع وعشرين درجة. فقال أن تصلي في الحرم ولو منفردا أفضل من أن تصلي في سائر المساجد، فالذن أفضل من الصلاة في سائر المساجد، وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأقوى هو أداؤها في جماعة، الأقوى أداؤها في جماعة لأنه مأمور بها، أي بالجماعة مأمور بها. وها هنا دار أمر، لا دار الأمر بين شيء متعلق بحقيقة العبادة وشيء خارج عنها، فما تعلق بحقيقة العبادة يقدم على ما تعلق بخارجها، لأن الصلاة مأمور بأن تؤديها في جماعة، أما التضعيف فشيء خارج عن صلاة عن الصلاة نفسها، فهذا يقوي القول بترجيح كونه يؤديها جماعة أولى. الأمر الثاني أن الأمر يدور بين أمر واجب وأمر مستحب، وتقديم الواجب أولى، الله أعلم. قال واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يظهر أن في سياقه شيء، لأن معناه ليس على ظاهر الكلام. فإذا أردنا أن نفهم الكلام على ظاهره نقول: واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مقدار التضعيف بين مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه. كم مقدار التضعيف؟ كم مقداره؟ اختلف في ذلك. وهل حقيقة اختلف؟ جاء صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في المسجد بألف صلاة، إذن التضعيف بين الحرام وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة، ويدل بمئة، فإذا ظاهر الكلام يدل على هذا، لكن ليس هو هذا المراد، بدليل ما قال بعده: ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد. الصلاة في المسجد صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه، لكن سوى المسجد الحرام. فها هنا ذكر التضعيف، ولهذا أكثر الشراح قالوا، أو كل الشراح يقول، أن المراد بقوله واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أي الخلاف أيهما أفضل، مكة ولا المدينة؟ خلاف بين العلماء أيهما أفضل، هل مكة أو المدينة؟ جمهور العلماء على تفضيل مكة على المدينة، واختار المالكية وإمام مالك رحمه الله تفضيل المدينة على مكة. قال صلى الله عليه وسلم في فضل المدينة: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أنه يرجع ويميل ويعود ويرتكز ويميل إلى المدينة. الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني شفيع لمن يموت بها. رواه الترمذي وابن ماجه حديث ابن عمر وصحيح. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيما رواه البخاري: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقد استجاب الله دعاءه، مات شهيدا في سبيل الله وفي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مكة فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حجراء، وهو مكان مرتفع في المدينة، يقول: اللهم إنك والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يقول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت ماذا؟ ما سكنت غيرك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يفضل مكة. هذا صريح في ماذا؟ تفضيل مكة. أضف إلى ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبألف صلاة، فقول الجمهور هاهنا أقوى، وهو تفضيل مكة على المدينة. وأما حديث اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البلاد إليك فأدخلني أو ارزقني أو خذني أو كذا إلى أحب البلاد إلي أو نحو هذا، هذا حديث لا يصح كما قال أهل العلم. الله أعلم. نعم. قال: ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد. صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 1000 صلاة في سائر المساجد ما عدا المسجد الحرام، ما عدا المسجد الحرام كما ذكرنا في الحديث. أما المسجد الحرام فـ100,000 صلاة. وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف. يقولوا إن الصلاة فيه، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الصلاة في المسجد الحرام لكن بدون ألف. وهذا على خلاف ما جاء في الحديث، بل الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ100 صلاة كما جاء صريحا واضحا. وهذا كله في الفرائض، التضعيف عند المالكية في الفرائض. أما في النوافل فقد حكى العلماء المذهب القول في ذلك قولين: أن النوافل تضاعف، وقيل لا تضاعف، وكذا قول كثير من أهل العلم في سائر المذاهب أنها تضاعف، وهو الصحيح. وهو ماذا؟ الصحيح. الصحيح أن التضعيف يشمل الفرائض والنوافل لعموم الحديث. صلاة نكرة، والابتداء بالنكرة له مسوغات، والمسوغون في الابتداء بالنكرة قال: صلاة في مسجدي هذا، وصفها وذكرها بحال، أي حال كونها في مسجدي هذا. وهذا والتنكير هنا للتعميم، فأي صلاة ماذا؟ تضاعف. وهذا كله في الفرائض. وأما النوافل ففي البيوت أفضل، وأما النوافل ففي البيوت أفضل، يعني هذا لسكان المدينة تنفلهم في بيوتهم أفضل، وهذا لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو في المدينة لأهل المدينة: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا هذا المكتوبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الكثير من النوافل في بيته، فركعتين بعد المغرب كان يصليهما في بيته، ركعتين بعد العشاء كان يصليهما في بيته، ركعتين الفجر كان يصليهما في بيته، الضحى كان يصليهما في بيته، صلاة الليل كان يصليهما في بيته، كان يصليها في بيته. فالأفضل أن تصلى النافلة في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الفريضة فيصلى في المسجد. أما من يأتي المدينة وهو آفاقي مسافر فليس له بيت، فليجتهد غاية الاجتهاد أن يصلي في ماذا؟ في المسجد، حرصا على تضعيف الصلاة، ولا يخلي مكان نزوله في سفره ذاك من صلاة يكون في مكانه بركة هذه الصلاة التي يتعبد فيها لله عز وجل. والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف، والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم. هذا قول مالك رحمه الله، ذكره في المدونة، نقل عنه في المدونة، وأيضا ذكره في الموطأ ونقل عنه رحمه الله تعالى. أهل مكة أو في مكة أيهما أفضل، النافلة ولا التطوع؟ يقول مالك: الناس على قسمين، المكي والآفاقي، فالمكي الأفضل له التطوع بالنافلة، أفضل له من الطواف، أي حتى يترك المكان خاليا ليطوف غيره من الآفاقيين. وأما الآفاقي غير المكي فالأفضل له الطواف، الإكثار من الطواف على النافلة، والتنفل بالركوع لأهل مكة، أي إذا جاء ليتطوع فأفضل ما يتطوع به أن الصلاة الركوع أحب إلينا من الطواف، والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع، لأنه يبقى أيام معدودة في مكة ثم يعود، فليكثر من الطواف ما استطاع لفضل الطواف، فإن الطواف ببيت الله الحرام له أجر عظيم لقلة وجود ذلك لهم. وقوله هنا إلينا يعني يقصد عند المالكية، يقصد عند من؟ عند المالكية، والله أعلم. ولا شك أن الآفاقي الذي يأتي مكة فالسنة له أن يكثر من الطواف، السنة له أن يكثر من الطواف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف المقام من أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. فهذا لا شك ولا ريب أن أولى من يدخل فيه الآفاقي الذي يأتي مكة لأداء نسكه ثم ينصرف، فهذا يكثر من الطواف، يكثر ماذا؟ من الطواف. أما أهل مكة فالطواف متيسر لهم، فيشتغلون بكثرة النافلة والصلاة فتضاعف بمئة ألف صلاة، والطواف متيسر لهم بخلاف غيرهم، بخلاف ماذا؟ غيرهم. وإلى هنا انتهى المصنف رحمه الله، المؤلف رحمه الله تعالى، من كلام على بعض ما يتعلق بالعبادات أو جمل مما يتعلق بهذه العبادات، ثم شرع في الكلام على بعض الآداب الأخرى من غض البصر وغيره. وهذا إن شاء الله تعالى نتركه إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: كيف يجمع بين الروايتين بسبع وعشرين بخمس وعشرين؟ أقول: لفظة سبع وعشرين جاءت ضعفا، بسبع وعشرين ضعفا، وأما رواية خمسة وعشرين فجاءت بلفظ خمسة وعشرين، خمسة وعشرين درجة. فالجواب أن بعض أهل العلم قالوا الزيادة أثبتت النقص والزيادة، فالسبع وعشرين فيها خمسة وعشرين وزيادة، فهذه قالت خمسة وعشرين وقالت خمسة وعشرين وزيادة أيضا بسبع وعشرين. وقال بعضهم خمس وعشرين درجة وسبع وعشرين ضعف، والدرجة غير الضعف، والمراد واحد، خمسة وعشرين ضعف درجة أو سبع وعشرين ضعفا. وبعضهم قال هذا بيان للفضل ويعني تحديده لا مجال له ولا سبيل إلى ذلك، فنقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة أي بخمس وعشرين، بسبع وعشرين ضعفا أي بخمس وعشرين درجة، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.